الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسباب نزول، معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا. ومنه إن ارتبتم، وقوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي المسألة الرابعة التي ذكرها الشيخ، وأيضا أوجزها إيجازا شديدا، وهي قوله رحمه الله: أسباب النزول. والقاعدة في هذا أن معرفة سبب نزول القرآن تعين على فهم الآية، بل إن بعض أهل العلم يقول إنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن ما لم يعرف الأسباب، بل إن بعض أهل العلم يجعله شرطا من شروط التفسير، ليس فقط أنه يعين، ولا شك أنه يعين. سبب النزول طريق قوي في فهم القرآن. يقول الإمام الواحدي رحمه الله: لا يمكن معرفة تفسير الآية بدون الوقوف على قصة أو بيان نزولها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. يضربون لذلك أمثلة كثيرة، منها مثلا ما حدث مع عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، كما تعرفون من كبار التابعين، حيث قال لخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: لا أرى جناحا على من طاف بين الصفا والمروة أو ترك ذلك. فقالت له: ليس الأمر ذاك يا ابن أختي. ثم بينت له سبب نزول هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبين له أن سبب ذلك هو ماذا؟ تحرج الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بين هذين الجبلين، جبل الصفا والمروة، لوجود صنمين لهما في ذلك. فبين له أن نزول الآية برفع الحرج لسبب، وأن عدم معرفته رحمه الله بهذا السبب جعله يفهم أن الآية على الإباحة، وأن الآية ليست كذلك. ومثلها أيضا ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى في قصة عثمان بن مضعون وعمر بن عدي في استدلالهم على حل الخمر بقوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فهموا الآن من ظاهر الآية أنهم آمنوا وعملوا الصالحات ليس عليهم جناح فيما شربوه أو أكلوه في ذلك. فبين له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن سبب نزول هذه الآية أن أناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وكانوا يشربونها وهي رجس. أنزل الله عز وجل هذه الآية في نفي الحرج والإثم عليهم أو عنهم رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ماتوا من يشربون الخمر، والله عز وجل وصفها بأنها رجس. واضح؟ فأصحابهم وأحبابهم وأهلهم خافوا عليهم بعد ذلك أنهم ماتوا، كما يقولون أو كما يقول بعضهم، ماتوا وفي بطونهم الخمر، فهل تقبل شهادتهم في سبيل الله؟ أو أن شوقهم للخمر أضاع عملهم. فبين الله عز وجل في هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أنهم لا إثم عليهم ولا مؤاخذة عليهم. فإذا الآن فهمنا من هذه الآية مثلا، ومن هذه الآية أن الصبر لا جناح عليه، على أنه ماذا؟ أن هاتين الآيتين خاصتين في أحوال، ليست عامة في كل شيء. ليست عامة في كل شيء. ما الذي أفهمنا هذا الخصوص؟ وهذه الحالة دون غيرها هو ذلك الرواية أو ذلك السبب الذي نزلت بسببه. فإذا معرفة سبب نزول الآيات لا شك أنه معين على فهم الآية، لكن هل يعتبر شرطا ولا يعتبر شرطا؟ هذا كما ذكرت لكم محل خلاف بين أهل العلم، لكن يعين نعم بلا شك أنه معين. لماذا نقول أنه ليس بشرط؟ أو يعني لا نجزم بأنه شرط؟ لأننا لو قلنا أنه شرط قلنا أنه يجب عليك أن تتوقف عن تفسير أي آية في كلام الله عز وجل حتى تعرف سبب نزولها، واضح؟ لكن نقول إن بعض الآيات سبب النزول يبين بعض العموم أو يخصص بعض العموم الذي قد يفهم من لفظها، لكن ليس بشرط. الإنسان إذا سمع الحمد لله رب العالمين لا يحتاج أن يذهب يبحث هل فيها سبب نزول أو ليس لها سبب نزول، وإذا كان لها سبب نزول هل سبب النزول هذا يخصص أو لا يخصص. نحن الآن نسمع الآيات من الإمام نقرأها كثيرا، هنا يجب أن نفهم كلام الله عز وجل وأن نتفهمه وأن نتدبره ونعمل بما فيه وإن لم نعرف سبب نزوله. هذا من جهة. من جهة ثانية أن كثيرا من أسباب النزول يعني هي روايات، وغالب تلك الروايات لا يصح، وغالب تلك الروايات لا يصح، ولذلك الاشتغال بها يتعب الإنسان ويعيقه عن الأصل الذي هو مراد منه وهو فهم كلام الله عز وجل. فلو لاحظتم مثلا من الكتاب سبب النزول الواحد أو لبان المنقول للسيوطي وهما أوسع كتابين فيما نعلم في أسباب النزول، ورأيتم الآثار التي فيها وجدتم أن كثيرا منها لا يصح، كثيرا من تلك الأسباب التي ذكرها لا يصح، وبعضها إنما هو حدث تاريخي، إنما هو حدث تاريخي ليس متعلقا بنزول الله. ومن هنا يجب أن نفهم أن أسباب النزول نوعين، جميل، وأن حكمها قسمة. فأنواع أسباب النزول منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر. يعني مثلا العام والنصارى تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذا هذا سبب النزول مباشر، صح ولا لا؟ طيب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجناحهم فيما طعموا، هل هو هناك صحابة شركوا الخمر فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا، أو أن هذا بعد موتهم بسنين، بعد موتهم بسنين بسبب تخوف أو ما قاله أهلهم وصحابهم فيهم؟ لا ندري هل ثبت أجرهم أو أنهم وطل أجرهم لأن الله عز وجل حرم الخمر وصفها رجس. لاحظتم؟ فإذا الحدث ليس مباشرا، هذا أصلا النزول غير مباشر. ولذلك هذين المثالين يتضح لكم منهما أن سبب النزول المباشر يؤثر في الحكم، قد يؤثر في الحكم، وسبب النزول غير المباشر أيضا قد يؤثر في الحكم، وسبب النزول غير المباشر أيضا قد يؤثر في الحكم، واضح عندكم؟ طيب نأتي إلى القسمين من ناحية الحكم، فنقول إن أسباب النزول منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، يعني منها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت. فإن الآن الثابت يؤخذ، غير الثابت لا علاقة لها به، واضح؟ ولذلك تجدون مثلا في مثل سورة الضحى أن هناك سبع أسباب النزول ذكرت، جميل، الصريح منها واحد هو نقول المباشر واحد، وغير المباشر ثلاثة، الصحيح منها ثلاثة، وغير الصحيح أربعة. فإذا الآن غير المباشر صحيح يعني أو نقول غير الصحيح نتركه، فننظر الآن في الصحيح في الثلاثة هذه التي بقيت، بقي الآن لنا واحد صحيح واثنان، يعني واحد صحيح ومباشر واثنان صحيحة ولكن غير مباشرة أو غير متصلة، واضح؟ فإذا مثل هذه الأشياء تعينكم وتساعدكم وتكون قواعد لكم تسهل عليكم عملية التفسير وعملية الفهم. ولذلك نقول هنا قضية مهمة جدا تنتبهوا لها، أنه خلوني أقول متى يشترط أرجع إلى سبب النزول؟ يعني متى يكون لازما أن أرجع إلى سبب النزول؟ نقول إذا وجدت أن في الآية خلافا لعمومات الشريعة، إذا وجدت أن في الآية التي أنت تقرأها خلاف عمومات الشريعة، فمثلا من عمومات الشريعة نعلم أن الله عز وجل إيش؟ لا يكلف إلا بما يطاق، ولا يكلف إلا بعد إيش؟ إلا بعد الخطاب، طيب الذين ماتوا قبل أن نفرض الحج، هل نقول وجب في ذمتهم الحج؟ ما وجب في ذمتهم الحج، وهكذا. فإذا إذا وجدت دليلا أو فهما عندك من آية تخالف عمومات الشريعة، هنا لابد أن ترجع إلى سبب النزول. لماذا؟ لأن سبب النزول هو الذي يحل هذا الإشكال الذي وقع عندك في الفهم. فنقول يشترط الرجوع لسبب النزول عند وقوع الإشكال في فهم الآية أو معناها، عند وقوع الإشكال في فهم الآية أو معناها. أما غيرها أنت لا تعرف إيش أسباب نزول سورة الفاتحة، تسمعها من الإمام، أنت تفهمها، تعمل بها، يعني تقوم بمقتضاها، ولا يحتاج أنك تعرف سبب النزول أو نقول يشترط أنك تعرف سبب نزولها. فإذا الآن نكون عندنا ثلاث أحوال أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى عندنا قاعدة اتفقنا عليها على أن سبب النزول يعين على فهم الآية ويعين على فهم القرآن عموما. القضية الثانية أن أسباب النزول منها شيء مباشر ومنها شيء غير مباشر، وهو هذا كثير. يعني في مسألة الأحداث التاريخية التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أو أحوال الجاهلية أو ما يفعله اليهود والنصارى أو ما يفعله الأحزاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا كثير. تجدون أن الصحابة والتابعين يقولون أنزلت هذه الآية في كذا أو نزل في كذا قوله سبحانه وتعالى في كذا، ينسبون سبب النزول لحدث تاريخي عام، ليس شيء حدث فنزلت الآية. يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فسأل فنزلت الآية، سبب النزول مباشر. فإذا الآن فهمنا أن هناك أشياء مباشرة في أسباب النزول، وهذه لا شك أنها تكون مؤثرة، وهناك أسباب غير مباشرة هذه تكون مؤثرة وتكون غير مؤثرة. أيضا القضية الثالثة، هناك أسباب النزول لا تثبت صحتها فهذه لا عبرة بها، وهناك أسباب النزول هي صحيحة فهنا ننظر فيها. يبقى عندنا النقطة الرابعة، وهي أنه إذا اجتمع عندنا أكثر من سبب النزول فإننا نجد من أسباب النزول هذه كما ذكرت لكم من قريب مباشر وغير مباشر. نجد أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين يقولون أنزلت هذه الآية في كذا، ويذكرون عادة لم يحدث إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذه الآية أنزلت في الخوارج. الخوارج متى خرجوا؟ في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني قريب من سنة 38 للهجرة أو 39 للهجرة ظهر الخوارج. كيف يأتي الصحابي ويقول أنزلت هذه الآية في الخوارج؟ يقصد أن معنى هذه الآية يشمل ما عليه الخوارج اليوم، يشمل ما عليه الخوارج اليوم. تجدون في كلام التابعين كثيرا ما يقولون نزلت هذه الآية في القدرية، القدرية ما حدثوا إلا بعد موت الصحابة رضي الله عنهم أو في أواخر زمن الصحابة وهو إنما زمن التابعين. فكيف الصحابي التابعي المصري يقول نزلت في القدرية؟ القدرية لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك أنهم يدخلون في معناها، أنهم يدخلون في معناها. وهذا من المثال الذي يذكره أهل العلم في مسألة الخلاف في قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه لئن كان امرؤ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. شوفوا حفظ أم بن عباس ماذا أجاب؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أهل الكتاب حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتبوه إياه وأخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. فالآن ابن عباس فسرها بحدث مباشر وغير مباشر. حدث غير مباشر هو من الأحداث التي وقعت. يعني كم سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وأخبروه بخلاف ذلك، وظنوا أنهم يعني كما نقول لعبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، استحملوا بذلك، يعني فرحوا به، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وحي، بل هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي، وقت فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في آية الرجل في حديث عبد الله بن سلام وغيرها كثير. لكن سبحان الله من مات قلبه لا يتأثر، من مات قلبه لا يتأثر، ويبقى مصر يردد كلامه الأول ولا يتعب ولا يتأثر. قال الشيخ رحمه الله هنا فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، وهذا واضح في الأمثلة التي ذكرناها. وقال منه قوله تعالى إن ارتبتم، وهذا في قوله سبحانه وتعالى وإنما مقصود به الآيسة، يعني المرأة التي انقطع حيضها، المرأة التي انقطع حيضها. فهي إذا لم لا تستطيع أن تعتد بالأقراء، فإنها تستطيع أن تعتد بالأشهر كما أخبر الله عز وجل عنها. إذا فهمنا إن اعتدتم أنها فقط في الآيسة، يكون هذا كأنه تخصيص نهاية سورة البقرة. وأيضا ذكر المثال الثاني قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن الإنسان يجوز له أن يصلي إلى أي جهة كان، لكن هل هذا على إطلاقه؟ أيوه. بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا مخصوص في حالتين: الحالة الأولى إذا غم عليهم فلم يدروا القبلة، كما في حديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين اختلفوا في القبلة فخطوا خطوطا فلما أصبحوا تبينوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحالة الثانية: صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. واضح؟ نعم. المسألة الخامسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العام وخاص. العام أقسام: من الباقي على أمه حرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس. والثالث العام المخصوص وهو كثير إذا ما من عام إلا إذ ما من عام إلا وقد خص. وهي من مسائل أصول الفقه في الأصل، لكن نحن نحتاج إليها في علوم القرآن، كذلك نحتاج إليها في علوم الحديث. لماذا؟ لأن هذا العموم والخصوص إنما يقع في الأدلة، العموم والخصوص إنما يقع فقط في الآية والحديث. فلذلك إذا كان في الآية فنحن نحتاج إليه في علوم القرآن حتى نفهم الآية، وإذا كان في الحديث فنحتاج إليه في علوم الحديث حتى نفهم الحديث، أليس كذلك؟ طيب، ما المقصود بالعام؟ المقصود بالعام الذي يشمل جميع الأجسام، العام الذي يستغرق كل شيء صالح له. مثاله قوله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. هذا الآن عام ولا لا؟ فإذا لم نفهم أن هذه الريح التي أرسلت إلى قوم عاد أنها أهلكت كل شيء ينتفع به، ما أبقت شيء ينتفع به، لا نخل ولا شجر ولا حيوان ولا شيء مما ينتفع به. إذا الآن هنا هذه صيغة العموم كل شيء، صح؟ طيب، الحمد لله. الحمد هنا عام وخاص، عام فهي يشمل جميع المحامد، فهو حمد بالقول، حمد بالفعل، حمد بالإشارة، حمد بالاعتقاد، حمد بكل شيء. لما تقول رب العالمين، إذا الله عز وجل رب لكل عالم، لكل عالم، ما في عالم من العوالم يخرج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذا كل المخلوقات تسبح بحمد الله عز وجل. كيف تسبيحهم؟ هذا قد يختلف. فالإنسان والبشر تسبيحهم شيء، والجمادات تسبيحهم شيء، والنباتات تسبيح على شيء آخر، وهكذا، والملائكة تسبيح على شيء آخر، وهكذا، والمؤمن تسبيحه شيء، والكافر تسبيحه شيء، وهكذا. فإذا، لكن الآن بقي اللفظ على عمومه، فإذا المقصود بالعموم هو إيش؟ استغراق كل مكان صالح له، كل مكان صالح له، وهذا كثير وهو الأصل، أليس كذلك؟ ولذلك يقول الشيخ الآن قسم العام إلى ثلاثة أقسام. قسمه من حيث ماذا؟ من حيث ما يصير إليه. أما الأصل من الأشياء فهو العموم. ودائما عندما يأتينا إنسان ويقول لا هذا خاص، نقول له هات الدليل على الخصوص. فالأصل هو العموم، والخصوص يصبح شيء طارئ، فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حجة. تمام؟ الآن من حيث تعاملنا نحن مع العالم، الشيخ قال إنه ثلاثة أقسام. لهم تفصيلات وأشياء كثيرة، أحميهم هنا الآن. مفهوم التفسير. تمام، يعني نحول الدرس يعني الى درس اصولي، نجلس نشرح في الخاص والعام، وياخذ بنا كما يقولون التخصص مسلك عام. لكن الذي يهمنا الان هو اننا نفهم ما الذي نريده في مساله العموم والخصوص من القران الكريم. قال اولا الباقي على عمومه، كحرمت عليكم امهاتكم. هذا الان اجماع، ما في ام تحل انه يتزوجها من النسبه اليك، لا ام من الرضاع ولا ام كما نقول يعني للصلب، ولا ام بايش؟ ها نكحت نكاح شبهه ولا الى غير ذلك. فكل الامهات تشمله التحريم، هذا عام باق على عمومه لا يغيره شيء، لا يغيره شيء. ممكن ياتي انسان ويقول هنا لانه يخص منه شيء اخر، وهو ماذا؟ التبني. فالتبني ايش؟ يخرج من هذا. فلو ادعى انسان او ادعت امراه انها ام لهذا الولد تبنيا، فنقول لا عبره به، فنقول لا عبره به. وهذا واقع في الجاهليه، وكان موجود زمن نزول القران ولا لا؟ كما في سوره الاحزاب، كما في قصه زيد بن حارثه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هذا الاشكال يعني بعيد كما ذكرت. النوع الثاني الان من انواع العموم ذكر الشيخ، قال العام المراد به خصوص، يعني هو لفظه عام ويقع على عمومه، ولكن المراد منه شيء معين. مثاله قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. لو قلت انت الان ان الناس الاول عام يكون الناس الثاني خطا، صحيح؟ كيف هو يقول لنفسه ماتت، واضح؟ لكن هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة، فالذي فالمخوفون المقصود بهم كفار قريش ما رجعوا من غزوة أحد، والمخوف لهم سواء كان جماعة أو كان رجل واحد ذهب وقال لهم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا المقصود الآن نعلم أن الناس هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الآن صورته هو في كل واحدة مراد به خصوص، سواء كان ذلك بخصوص جماعة مثل الأول الذي قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أو كان فرد مثل ما حصل مثلا من معين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع الأحزاب أيضا. فإذا مثالها أيضا آخر نعطيكم قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، بفتح الآن عام، أي فتح هو المراد؟ اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هنا، هل هو فتح خيبر أو فتح مكة؟ فهمتم؟ لماذا؟ لأنه يعني بعد فتح خيبر دخل الناس في دين الله أفواجا قبل فتح مكة، ثم جاء فتح مكة. فعلى العموم أيا كان، سواء كان مراد به فتح خيبر أو لم يراد به فتح مكة، اتضح الآن مع أن لفظه عام يقرأ عام ويبقى عام. واضح هذا عندكم؟ قال الثالث العام المخصوص، يعني العام الذي قد استثنت الشريعة بعض أجزائه، هذا المقصود به العام المخصوص. قال وهو كثير ما من عام إلا وقد خص. أغلب العام يكون هناك جزئيات أو أفراد منه لا تدخل فيه، واضح؟ يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآن هذا أمر بالعبادة، صحيح ولا لا؟ هذا الخطاب الآن للناس جميعا وللمكلفين فقط؟ المكلفين. في المجنون لا يؤاخذ، إذا خرج من الناس، لاحظتم؟ هذا مقصود، فهو باقي على عمومه، يعني ليس معنى ذلك أننا نبطل دلالته، لكن يجب أن نستثني ما استثناه الشارع منه، واضح؟ فالآن الجميع مأمور بالعبادة، لكن غير المكلف رحمه الله فرفع عنه القلم، غير المكلف رفع رحمه الله فرفع عنه القلم، مثل الصغير الذي لم يبلغ، أو مثلا المجنون أو المعتوه الذي لا عقل له، ويشمل جميع الأجزاء يأتي بعد ذلك أن هناك عام جاء أصلا مرادا به شيء محدد، يعني مرادا به شيء محدد، يعني مثلا مثل قول سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ ليس كل شيء، فهناك مخلوقات لم تدمرها الكثير لكنها دمرت ما ينتفع به، فكان أصلا المراد به شيئا محددا. أو النوع الثالث اللي هو يكون مستثنى منه شيء من أفراده، وهذا هو الكثير، وهو الذي ينبغي أن يتفضل له عند التفسير، هو الذي ينبغي أن يتفضل له عند التفسير. لماذا؟ لأن الأصل هو العموم الأول، والثاني غالبا يكون واضح يعني في السياق ما يدل عليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إذا جاء رسول الله وفاته، ما يمكن نقول أنه والله الآن فتح القدس مرة أخرى، هو النصر الذي سيأتي، لأنه خلاص جاء وقع وانتهى، ففهمناه الآن. إذا هو الفتح وإن كان غفل عنه إلا أن المراد به محدد. تمام؟ النوع الثالث لا، ما نستطيع أن نفهمه إلا بدليل آخر. فهمتموني؟ أعيد؟ أنا أريد نأخذ وقتنا بالراحة في هذه الأشياء، مهم جدا أن تفهمها. الآن الأصل في ألفاظ القرآن ليس هو العموم، متفقين في هذا؟ خلاص إذا انتهينا الآن من النوع الأول. هذا العموم قد يكون هو في أصله ليس مرادا به الشمول، وإنما مرادا به شيء معين. مثل إذا جاء نصر الله والفتح، خلاص الآن فهمنا أنه فتح للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فتح خيبر ولا فتح مكة، مهما كان الخلاف فيه إلا أن المراد به فتح معين وقع وانتهى. ما يمكن أن نقول نحن والله أنه هو فتح القسطنطينية مثلا الذي لا وقع لمحمد الفاتح، مع أنه خير وفي فوق وواو إلى آخره، لكن ليس هو المراد بهذا الفتح قطعا، مع أن اللفظ عام صح. هذا عندنا النوع الثاني اللي هو عام مخصوص، عام يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، هذا واضح، فهمتم؟ فواضح من النص نفسه تخصيصه، وأن المراد به شيء معين، إما أن يكون واقعا وإما أن يكون سحرا. طيب النوع الثالث هذا هو الذي نحتاجه في التفسير كثيرا، نحتاجه في الفقه كثيرا، إن اللفظ عام ولكن من حيث السياق لا نستطيع أن نخرج منه شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجوب العبادة على جميع الناس، ما في أحد يخرج منها. لكن لما نأتي مثلا للصبي الذي لم يبلغ، نجد أن هناك نص يدل على أنه لا يدخل. لما نأتي للمجنون نجد أن هناك نص لا يدخل. وإذا فالآن لاحظوا أن وجوب العبادة هنا خرج منها أفراد. هل نحن أخرجناها بأنفسنا؟ لا. هل نحن أخرجناها بمجرد السياق نفسه واللفظ نفسه مثل الثاني؟ لا، أخرجناها بدليل آخر، أخرجناها بدليل آخر. هذا هو الذي يقع فيه الخطأ، يقع فيه اللبس عند تفسير القرآن أو تفسير السنة. واضح عندكم؟ أن الإنسان ينسى أو لا ينتبه، جميل، أنه فيه دليل آخر يخرج هذا الشخص أو هذا النوع من هذا الحكم. واضح؟ هل هذا واضح عندكم الآن؟ لكن أنا ما أقصد إنه تكون الأمثلة واضحة عندنا، يعني مثلا مثاله مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، جميل. الآن هذا نهي عن الربا، هل هناك صور من الربا أخرجها الشارع؟ نعم، مثل بيع العرايا، فهمتم؟ مثل بيع العرايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، هو الآن صور الربا، يأخذ منك تمر اليوم وتسدده بعد شهر واللي بعد سنة، أليس هذا صورة وصورة الربا؟ أيوة. فأنت الآن لما تنظر إلى الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، تقول ما يجوز، ثانيا الآن هذا عموم مخصوص أخرج منه جزئيا. نفترض مثلا أن الربا 100 صفر فبقي 99 وخرج هذا الصفر، فما تجيني تحل 99 لأن هذه الصورة أخرجت، ولا تجيني تحرم هذه الصورة لأنها داخلة في العموم، لأن الذي أخرجها نص، لأن الذي أخرجها نص. فهمتم؟ فهذا مهم جدا أن يفهم، لأنه هذا بسببه يقع الخلاف في الأحكام ويقع الخلاف في التفسير وفي شرح السنة. ولا تنكحوا المشركات حتى، ايوه، ولا تنكحوا المشركات. مثال قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب النصرانية ليست مشركة، والله عز وجل ذكر شركهم، أليس كذلك؟ طيب كيف خرج من النصرانية؟ بدليل آخر. أيوة. فالذي خصص هذا العموم هذا الآن يبقى على عمومه، تخرج منه صورة زواج الكتابية لآية صورة المائدة، وهكذا. فهمتم؟ ولذلك الشيخ قال لكم هنا ايش؟ انه ما من عموم، يعني الاصل او كثير من العمومات يكون فيها استثناءات. مثل ما ذكرت لكم، مثل مساله العباده، هل فيها حد تصدق عن العباده؟ يعني ربما في اول الامر في بالك تقول لا ما في حد تصدق عن العباده، لكن لما تفكر في انه استثني المجنون، استثني الصبيه غير ذلك، الى ذلك، المغمى عليه غير ذلك. طيب النوع الثاني اللي يقال من العام، قال رحمه الله تعالى: المخصص إما متصل وهو خمسة، أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. نعم. الذي يخصص هذا العموم ذكر الشيخ أنها نوعين: نوع متصل ونوع منفصل. واضح؟ يعني الله عز وجل لما ذكر عدم قبول توبتهم قال ثم قال بعدها: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يبدل الله سيئات حسنات. إذا هذا متصل، استثناء متصل، والاستثناء متصل حكمه واضح، واضح جدا، ليس كذلك المشاهد؟ طيب ولذلك يعني مثلا مثل قول سبحانه وتعالى: والذين يعلمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم استثنى بعد قال: إلا الذين، والذين يرمون أزواجا، استثنى الذين يرمون أزواجا من الذين يرمون المحصنات باستثناء منتصف. لكن هل هذا الاستثناء الآن بإلا وإلا بنوع ثاني؟ بنوع ثاني، وهو الآن عندنا الاستثناء المتصل يكون بخمسة أشياء. الأول الاستثناء وهو إلا، هذا كثير، أليس كذلك؟ يعني إلا الذين تابوا، إلا وأمثالها كثيرة جدا، يعني كل إلا في القرآن هي استثناء. طيب النوع الثاني الوصف، لما قال سبحانه وتعالى مثلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ثم قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا الآن لو رجل مثلا منكم الآن تزوج امرأة، جميل، وعندها بنت لكنه ما دخل بها فطلقها، هل يجوز تزوج بنتها؟ لماذا استثنى؟ كيف استثنيناها؟ الوصف نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في الوصف الآن جعلنا نستثني التي لم يدخل بها، فإذا لم يكن دخل بها فيجوز له أن يتزوجها، والعكس ليس بصحيح، والعكس ليس بصحيح. فإذا تزوج البنت فلا يجوز له أن يتزوج أمها حتى لم يدخل بها. فهمتم؟ جيد. الثاني الثالث الشرط، يعني أن يكون الحكم أصلا في شرط، هذا يدل على أنه إذا انتفى الشرط انتفى الشروط. قال سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فدل على أفضلية الكتابة إذا علمت أنه قادر، وعلى عدم أفضلية الكتابة إذا لم يكن قادرا، لأنه سيصبح على نفسه وعلى المجتمع، ما يمكن. طيب قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. طيب الرابع الغاية، يعني أن يجعل غاية، فهذا لا شك أنه استثناء. مثاله قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يؤتوا الجزية. إذا لأن من أعطانا الجزية لأنه قتل، لأن الله عز وجل جعله غاية. وقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، وقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. إذا تبين الخيط انتهى الأكل والشرب. الخامس من أنواع الاستثناء المتصل المخصص اللي هو بدل البعض من الكل، كقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع اليه سبيلا بدل من، يعني بدل بعض من الناس، فليس كل الناس مستطيع، وهو يطلب من الوصف يعني واضح. لكن ما دام يعني كما يقولون ان اصواته اللفظيه مختلفه جعلوه نوعا اخر. فاذا اعيدها الان المخصصات المتصله الخمسه: الاستثناء والوصف والشرط والغايه وبدل البعض من الكل، خمسه. فهذه كلها تسمى مخصصات، وهي موجوده في القران بكثره، ينتبه لها، هي موجوده في القران بكثره. ولذلك الشيطان القليل قال لكم ما في عام مطلق، يعني قليل جدا ان يكون عام مطلق لا مخصص له. فغالبا غالبا الخطاب العام يكون له مخصصات، وهذه المخصصات هي رحمه واستثناء. يعني الله عز وجل قال لنا ولله على الناس حج البيت وسكت، لكان ايش؟ واجبا على الناس كلهم الحج. لكن لما قال من استطاع اليه سبيلا ايش؟ استثنى فئه من الناس لا تستطيع الحج. وهكذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه. فقوله ان ترك خيرا دليل على ان الوصيه لا تجب الا على من عنده مال، والا لقلنا يجب الوصيه على الجميع حتى على الفقير. فهمتم؟ الى غير ذلك. طيب قال والمنفصل كايه اخرى، يعني ان يكون الاستثناء في ايه اخرى، مثل ما ذكرنا قبل قليل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن بالله. فالان ذكر النصرانيه والكتابيه في ايه اخرى مستقله تماما، هذه في سوره البقره والايه الثانيه في سوره المائده. فهذا منفصل. ومثله الذي ذكرنا قبل قليل ان افتكرتم في مساله الايه السابقه المطلقات يتنقصن انفسهن ثلاثه طرق. هذا يعني يخص قوله سبحانه وتعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون، وبقوله اولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. لاحظوا ان ايه الطلاق مخصصه ومخصصه، هي مخصصه لايات العده ومخصصه لايات الحامل غير المدخول بها، غير المدخول بها. فاذا يعني مثل هذه الاشياء دائما تكون محل الخطا من المفسر او من الذي يشرح الحديث او احيانا من الذي يتكلم في مسائل الفقه، وسببه انه لا ينتبه ان هناك مخصص منفصل، ان هناك مخصص منفصل. وايضا مثله هذا في الحديث قوله سبحانه وتعالى او دم مسفوح، فالدم المسفوح كله حرام، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه احل لنا ميتتان ودمان، احل لنا ميتتان ودمان. فاذا خصصه كما ذكر شيخنا حديث، وهذا واضح. او الاجماع يكون مخصص، ومثله متفق عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم من مسألة ماذا؟ أن التغريب ماذا؟ يكون على العبد ولا يكون على الأمة، يكون على العبد ولا يكون على الأمة. لماذا؟ لأنها إذا غربت فسدت أكثر أو أفسدت أكثر، نسأل الله العفو والعافية. فالمقصود من هذا أن العام الأصل فيه بقاؤه على عمومه، ولكن ينتبه الإنسان أن هناك كثير من المخصصات التي تخصص بعض، ما نقول كل الحكم، وإنما تخصص بعض أجزاء الحكم، بعض أجزاء الحكم. لماذا نقول بعض؟ لأن هناك كثير من العلمانيين والعقلانيين يقولون ماذا من وقع في هذه الآية استثناء يتوسعون في الاستثناء مثل ما يتوسع النساء في البضع حتى يضع خدها في الكليين. غلط. نحن ما نقول أن البضع نفسه حرام، لكن نقول ما تبعه بعد ذلك حرام. فالاستثناء يبقى في محله، فالاستثناء يبقى في محله، والتخصيص الذي ورد إلى الدليل إيش؟ يبقى في محله ولا يجر إلى غيره، ولا يجر إلى غيره. وأشد منها ما يفعلونه في مسألة القياس على الفتوى، يقول ما دام أن فلان أفتى بكذا إذا كذا يجوز. يعني كيف؟ مسألة تكون على الدليل الشرعي، واضح؟ فهذه يعني يفسدون فيها بالدين باسم الدين، يفسدون فيها بالدين باسم الدين، ويضيعون حرمة النص الشرعي وقدسيته التي جعلها الله عز وجل. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة حتى يرد الجزية. خص أمرت أن أقاتل الناس لا إله إلا الله، يعني يقصد الله هنا يشير إلى مسألة هي محل خلاف بين الأصوليين، وإن كانت عند الفقهاء رحمه الله تعالى ليست ذات اعتبار، وهي مسألة أنه هل القرآن يخص السنة والسنة تخص القرآن أو لا. الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله وعليه عمل الأئمة هو أنها نعم الأدلة الشرعية تتكافأ ويخصص عامها ويخصص خاصها عامها، فيرد الخصوص من السنة للحديث، معلش يرد الخصوص يعني تخصيص السنة بالسنة، ويرد تخصيص الآية بالسنة، ويرد تخصيص السنة بالآية. مثاله من أبي بكر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن يقول قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا هذا الأنعام ولا معام؟ نعم. يعني ما الذي خصصه؟ قوله سبحانه وتعالى عن المشركين أو عن أهل الكتاب: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوا الجزية وهم صاغرون وجب الكف عن قتالهم، وجب الكف عن قتالهم. فأصبح يعني قوله أمرت أن أقاتل الناس عامة، لكن خص من بعض صوره سواء في القرآن أو في السنة. كم بقي على الإمام؟ 60. ها؟ 60. ماذا ما جاءت أسئلة كثيرة؟ أو في أسئلة؟ لكم أو عند النساء ما عندنا مشكلة. إذا عند النساء شيء اسمه لنا الواتساب. طيب. شيخ قالوا من خاص القرآن. إيه؟ لهذا لا يوجد موضع آخر. يقصد أن القرآن خصص عموم السنة، لأن البعض يظن أنه لا يكون العكس، وبعضهم أصلا يقول حتى السنة لا تخصص القرآن، لكن هذا كلام أصول، يعني كلام قليل يقول لك تنظيري منطقي، لكن عملي عند الفقهاء يقولوا بهذا وبهذا. وهو الذي عليه الشافعي رحمه الله تعالى، كما تعرفون الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه، رسالته مثال المكي والمدني. ايش مثال ايش؟ المكي والمدني. ايوه. المكي المدني يكون في المكي، لكن العكس المكي سبق المدني. كيف يكون من المكي والمدني؟ ان بعض الايات تكون مدنيه وتجعلونها في سوره مكيه، مثاله سوره الحج. يعني عندما قال بانها مكيه قال ان فيها ايات مدنيه، وهي ما يتعلق بمسائل الحج. لكن العكس ما من قال سورة الحج مكية يقول إن الآيات التي فيها ذكر الحج والشعائر والذبائح هي مدنية، فأدخلت في سورة المكية. وإن كان هذا هو قليل، الأصل هو العكس، أن السورة المدنية يكون فيها السورة المكية المدنية يكون فيها آيات مدنية وليس العكس. تفضل. الأصول أو اللي بيبحث في علم الأصول يستفيد الدليل من الآيات، لكن وش الفرق بين الأصولي والفقيه مثلا أو اللي بيه؟ الأصولي يضع القاعدة والفقيه يضع التطبيقات. جواب واضح. الأصولي إيش؟ الأصولي يضع القاعدة والفقيه يضع التطبيقات. يعني بياخذ شيء جاهز يعني شيء الأصولي مثلا أسد. حبيبي الأصولي مثل لائحة المرور. ها؟ الأصولي مثل لائحة المرور. والفقيه مثل كانت لما تطبق القواعد اللي أوجبها. معليش سامع عندي بعض الأحيان يعني بعض التمثيل بالشيء اللي أنا ما أدري يوميا يفهم معكم. كيف طريقة الشرح مناسبة لكم؟ ترى الوقت وقتكم والدرس درسكم، أنا ما عندي مشكلة. تريدون نصلح نصلح، تريدون نقلل نقلل، تريدون نمثل نمثل، تريدون نسلم نسلم، أنا أرجع لكم. عبارات المنوار ما عندي مشكلة في أي عبارة ما عندكم. صلصلة الجرس ها؟ صلصلة الجرس إيش؟ صلصلة الجرس وش معناها؟ صلصلة الجرس صلصلة الجرس يعني أنت الآن الجرس لا تراه ولكنك تسمع صوته، هذا المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى جبريل ولكنه يحس به ويعي، ليس مجرد سماع يعني مثل ما نقول عندنا أحيانا قد يكون خيال أو توهم، لا أنت تسمعه يعني مثل ما نقول تدركه، واضح؟ تدرك الصوت ولا تدرك المتكلم، وهذا سبحان الله شيء عجيب. يعني كيف يتصل الملك بالإنسان؟ ولذلك جعلنا صور الوحي أنه يلقي في روعه صلى الله عليه وسلم، هذه صورة أخرى لكن ليست واردة في القرآن، يعني لم يرد القرآن بها. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حب نفسنا فما في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شيخ هل يقاس النسخ على تخصيص بحكم السنة مثل تنسخ القرآن؟ نعم، العموم مسألة التخصيص مسألة أخرى غير مسألة النسخ، القياس في هذا الأمر لا يأتي، لكن قصدك من حيث الجواب نعم في حديث أو في إجابة.